فلما لا يمنعه الرب منه قبل المسيح؟ فإن قيل لم يقدر فقد نسبوه إلى العجز، وإن قيل قدر على دفع ظلم إبليس ولم يفعله، فلا فرق بين دفعه في زمان دون زمان، إن جاز ذلك جاز في كل زمان، وإن امتنع امتنع في كل زمان. الوجه الرابع أن إبليس إن كان معذورا قبل المسيح فلا حاجة إلى عقوبته ولا ملام عليه، وإن لم يكن معذورا استحق العقوبة، ولا حاجة إلى أن يحتال عليه بحيلة تقام بها الحجة عليه. الوجه الخامس أنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة قبل الصلب فلم يقم أنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة قبل الصلب فلم يقم عليه حجة بالصلب، فإنه يمكنه أن يقول أنا ما علمت أن هذا الناسوت هو ناسوت الرب، وأنت يا رب قد أذنت لي أن آخذ جميع ذرية آدم فأوديهم إلى الجحيم. إيش أوديهم؟ كذا هكذا مكتوب عندي. فأوديهم إلى الجحيم، فهذا واحد منهم، وما علمت أنك أو ابنك وما علمت أنك أو ابنك اتحد به، ولو علمت ذلك لعظمته، فأنا معذور في ذلك، فلا يجوز أن تظلمني. اللهم لك الحمد، الحمد لله، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبلغ الجهل والسبه والحمق والخرافة إلى مثل هذا الكلام، يقوله ناس لهم عقول ولهم يعني عقيدة النصارى في الصلب من أسخف، بل لعلها أسخف المقالات. لا إله إلا الله. والبله يصدقون، البله المغفلون السذج يصدقون هؤلاء الطواغيت من الأحبار والرهبان. نعم، أحسن الله إليكم. الوجه السادس أن نقول إن إبليس يقول حينئذ يا رب فهذا الناسوت الواحد أخطأت في أخذ روحه، لكن سائر بني آدم الذين بعده لي أن أحبس أرواحهم في جهنم كما حبست أرواح الذين كانوا قبل المسيح، إما بذنب أبيهم وإما بخطاياهم أنفسهم. وحينئذ فإن كان ما يقوله النصارى حقا فلا حجة لله تعالى على إبليس. الوجه السابع أن يقال هب أن آدم أذنب وبنوه أذنب هب أن آدم أذنب وبنوه أذنبوا بتزيين الشيطان، فعقوبة بني آدم على ذنوبهم هي إلى الله أو إلى إبليس، فهل يقول عاقل إن إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لهم ثم له أن يعاقبهم جميعا بغير إذن من الله تعالى في ذلك؟ وهل هذا القول إلا من قول المجوس الثنوية الذين يقولون إن كل ما في العالم من الشر من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس، لم يفعل الله شيئا من ذلك ولا عاقب الله أحدا على ذنب؟ ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس،

يقول في الحاشية: الصواب الحرنانيين كما في منهاج السنة النبوية، وهو وجه في النسبة إلى حران. نعم، هذا ماشي بس الذين يقولون لم يمكن واجب الوجود أن يمنع النفس من ملابسة، لا إله إلا الله، لم لم يمكن واجب الوجود، لم يمكن واجب، حسنا، لم يمكن، كم نشوف، لم يمكن واجب الوجود، لم يمكن واجب الوجود أن يمنع النفس من ملابسة الهيولى. الله المستعان، دائما هل يمكن الياء أمكنه كذا وكذا، يصير الأول هو المفعول به، تقول أمكنني أن أسافر، أن أقول لفلان كذا وكذا، أمكنني، فالضمير مفعول به. لا يمكن زيدا أن يسافر اليوم، لا يمكنه أن يسافر، الأول هو المفعول به، والمصدر الأول والمصدر المؤول هو الفاعل. نعم، أحسن عليك. أنا قلت من ملابسة الهيولة، وبعض الأخوان عندهم الهيولي، لا الهيولة. نعم، أحسن الله إليكم. الذين يقولون لم يمكن واجب الوجود أن يمنع النفس من ملابسة الهيولى، بل تعلقت النفس بها بغير اختياره. اللهم لك الحمد، الله يثبتهم، اللهم لك الحمد، الحمد لله، الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الحمد لله. ومنذ أهبط الله آدم، والله تعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لهداية الخلق إلى خاتمهم. نعم، أحسن الله إليكم. الوجه العاشر: أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه طاعة لله، أو أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه طاعة لله أو معصية، فإن كان صلبوه طاعة لله. إيش أنت تقرأ بالرفع ولا النصب؟ أنا بالنصب، حسنا، موجودة عندي بالنصب وقرأتها بالنصب. موجودة بالنصب وقرأتها بالنصب. والله إن بالرفع يعني ما فعلوا أهو طاعة، هذا المعنى. اقرأ اقرأ ما فعلوا. أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه طاعة لله، يعني أهو طاعة لله، كم اللي بعدها، أو معصية فإن كان طاعة. إيه أهو طاعة، عندنا صلبوه هل كان، إيه إذا جاءت كان أنصب، وشبه الاستفهام جابوا هنا، هل كان طاعة؟ فاللي عندك ماشي هل كان طاعة، لكن اللي عند سامي لا، التقدير أهو طاعة، أهو طاعة أو معصية. نعم، أحسن الله إليك. الذين صلبوه طاعة لله أو معصية، فإن كان على تقدير الاستفهام يعني، أحسن، طاعة طاعة هو أو هو طاعة أو معصية، أجيب بعده. فإن كان طاعة لله استحق اليهود الذين صلبوه أن يثيبهم ويكرمهم على طاعته كما يثيب سائر المطيعين له. طيب، والنصارى متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثما، وهم من شر الخلق، وهم يستحلون من ذمهم ولعنتهم ما لا يستحلونه من غيرهم، بل يبالغون في طلب اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم الأيام التي تشبه أيام الصليب،